الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والعظمة له والكبرياء له سبحانه عالم ما كان وما يكون وما هو كائن وعلمه بما فوق عرشه كعلمه بما تحت أرضه فسبحانه أحاط بكل شيء علما هو الأول بلا بداية فقد كان الله ولم يكن شيء وهو الآخر بلا نهاية وليس بعده شيء إن الله يرث الأرض ومن عليها اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين ونستغفرك ونتوب إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله في السماوات ولا في الأرض ولا في الكون كله أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي اليوم مع تجهيز لشهر رمضان نسأل الله الهداية والتوفيق ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن حضر رمضان وشهد فغفر له ذنبه يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مما أفاء الله علينا نود أن نفرق بين الصيام والصوم ولنا في ذلك شاهد ودليل يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم فهذا هو الصيام أما قول الله عز وجل عن مريم في سورة مريم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما في اللغة احنا دلوقتي أمام كلمتين بنفس المعنى الظاهرين الصيام والصوم كتب عليكم الصيام فقولي إني نذرت للرحمن صوما والحديث القدسي يقول فيه رب العزة عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن ما هو الفرق بين كلمة الصيام وكلمة الصوم؟ الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، أن تمتنع عن الطعام والشراب منذ نزول الفجر إلى مغرب الشمس، ذلك هو الصيام. أما الصوم فشيء آخر، ولنا دليل ثالث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تعالوا نعرف الفرق، ولما قال النبي الصوم، ولما قال رب العزة عز وجل: فإن الصوم لي وأنا أجزي به. الصيام كما قلنا الامتناع عن الطعام والشراب في نهار رمضان. أما ليل الصيام أحل لكم ليلة الصيام، فليلة الصيام لفظ التاني للصيام الرفث إلى نسائكم. إذن الصيام إن كل الناس عارفاه إن إحنا هنصوم نمتنع عن الطعام والشراب، أما الصوم فهو شأن آخر. كيف يصوم الناس إذا أرادوا أن يصوموا صياما وصوما؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. طب هنا الصيام عن إيه؟ لما حد يسبك أو يشتمك أو يتطاول عليك، أنت صايم عن الطعام ولا صايم عن الرد عليه؟ هنا المعنى يتضح، أن الصائم عنده معنيين لازم يلتزم بيهم، هو الصيام وهو الامتناع عن الطعام والشراب، وأن يكون صائما أيضا عن أن يسب الناس أو أن يأخذ حقوقهم أو يتطاول عليهم، وإن تطاول عليه أحد فليكن إني صائم من الصوم أن لن أرد عليه. يبقى وانت صايم بالنهار بتحقق معنيين، المعنى الاول اللي هو الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، فانت لا تاكل ولا تشرب ولا ترقص. اما ان سابك احد او كان لاحد عليك حق او كان لاحد عندك مصلحه او كان عليك حق من الحقوق، فلا بد ان تؤدي هذا الحق الذي عليك حتى يجازيك الله عن صومك وليس عن صيامك. يبقى انت وانت صايم خلاص امتنعت عن الطعام والشراب، ايه اللي تحقق منك؟ اصلا بتنرفز، اصلا مخنوق، اصلا صايم، انت مش صايم. ربما صايم ليس له من صيامي او حظه من صيامي الا الجوع والعطش. انت جعت وعطشت لكن ما خدتش ثواب الصيام ولا الصوم. فالناس ما تعلمتش تصوم من الصوم، تعلمت تمتنع عن الطعام والشراب اي تكون صياما وليس صوما. فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. مش هكلم حد، مش هشتم حد، حقوق الناس حدها لهم. هل انت بقى وانت قاعد دلوقتي مجهز نفسك وقد بقي على رمضان 13 يوما، هل تجهز نفسك علشان تصوم رمضان ولا علشان تجوع في رمضان؟ انت ناوي تجوع في رمضان ولا ناوي تصوم في رمضان؟ هتجوع يبقى انت هتصوم عن الاكل والشرب. اما ان كنت تريد ان تصوم رمضان فلا بد ان تجهز نفسك بان تعطي حقوق العباد، وان تعفو عمن ظلمك، وان تسامح من اخطا في حقك، وان تبر والديك، وان كان ميتين فتدعو لهما وتزورهما، وان تتصدق باسمهما، وان كان لك اخ تصالحه، وان كان لك جار تصالحه. هو ده الاستعداد للصوم عشان تدخل على رمضان بكم من العباده والتجهيز. المدرج، فأنت تتدرج للدخول إلى رمضان، ولا تدخل رمضان عنوة. كيف تدخل على رمضان وفي قلبك خصومة أو قلبك حقد أو في قلبك ضغينة على أحد أو في يدك حق لأحد؟ ماذا فعلت بالدنيا التي قد ملكتها في يديك؟ كيف تقبل على رب العباد وأنت لم تتحلل مما هو في يدك من الحقوق، ثم تدعي أنك صائم؟ لقد جعت ولم تصم، لقد جعت ولم تصم، فأنت لم تكن صائما بمعنى الصوم، ولكن كنت صائما بمعنى الصيام. إلى كل من يريد أن يدخل رمضان، وانظر إلى رب العزة جل وعلا في علاه يقول للمسلمين والمؤمنين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعرف رب العزة تبارك وتعالى ما هو شهر رمضان. هل هو شهر كأي شهر؟ شهر رمضان شهر عادي كده؟ لا، ربنا بيوصف لك نقطتين كده شهر رمضان. ايه مواصفاته شهر رمضان؟ انتبه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ايها المستمع الكريم، ايها الاخ الطيب، شهر رمضان شهر انزل فيه القرآن، هو ده مواصفات شهر رمضان، شهر فيه نزل القرآن الكريم. كيف تقبل على شهر اختصه الله عز وجل من 12 شهرا في ان يكون مهبط ومنزل القرآن؟ السنه قدام ربنا كلها زي كما يريد وكما يحب، اختار رمضان حتى ينزل فيه القرآن. وبما هذه المناسبه، عندما انزل فيه القرآن استعد ايها المسلم في ان تصوم رمضان، لانه شهر انزل فيه القرآن. يبقى المواصفات تتطلب ان تبقى صايم في الشهر ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. تعود على القران وتعود على الشهر هدى للناس. الناس كل الناس، الارض كلها تسعد بهذا الشهر، الناس مسلمهم وكافرهم. هدى للناس وبينات، واضحات وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد، وهنا نقف لحظة، وهنا نقف لحظة، شهر رمضان من شهد، شهر رمضان، شهر رمضان. خد بالك ربنا بيقول لك ايه بقى، انا عايزك تفهم المعنى الطيب اللي ربنا عز وجل فتح فيه علينا وعليكم جميعا. فمن شهد، مش من حضر او عاش او كان موجود في رمضان، لا، فمن شهد. لان ممكن واحد يبقى عايش في رمضان ولم يشهد رمضان. انت ممكن تبقى قاعد في المسجد وبعدين تطلبوا منك الشهاده، ايه اللي حصل ورا العمود ده؟ تقول لي انا ما شفتش، انا كنت حاضر اه بس ما شاهدتش حاجه، ما شفتش حاجه ورا. المشاهده غير الحضور، انت حضرت الى المسجد ولكن لم تشاهد ما حدث في موقع النساء، والنساء حضرت تصلي الجمعه النهارده ولكنها لم ترى ما يحدث بين الرجال، لان في منهم وبين الرجال في حاجه، في ستاره موجوده. انت لا تدري، لا تدري بما يحدث خلفك، انت حضرت ولكنك لم تشهد ما خلفك. فيطلبوا منك الشهاده، انت شهدت حاجات، انا كنت موجود بس ما شفتش، انا حضرت بس ما شفتش. فيا من تحضر رمضان ولكنك لم تشاهده، الكلام يقطع القلب، يزلزل القلوب. فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم، مش كلكم هتشوفوه، مش كل الناس هتشوف رمضان، مش كل الناس هتشاهد رمضان، هتشوف رمضان على حقيقته. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هتصوم رمضان ازاي وانت ما شفتوش اصلا؟ اصلا كان عندي شغل، اصلا كنت مشغول، اصلا كان عندي مشاغل كتيره جدا، والمشاغل دي تاخدك من رمضان. يقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ارتقى المنبر في الحديث الذي رواه أصحاب السنن. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال في الدرجة الأولى اللهم آمين، وفي الثانية اللهم آمين، وفي الثالثة اللهم آمين، لأن درجات المنبر كانت ثلاث درجات بس. فالصحابة بيسألوا سيدنا النبي ماذا قلت يا رسول الله وعلما قلت آمين؟ قال أتاني جبريل في الركعة في الدرجة الأولى وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام، ونقول لك رغم أنف عبد أدرك والداه ولم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. ثم صعدت الثانية وأتاني وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم صعدت الثالثة وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك رغم أنف عبد سمع اسمك ولم يصلي عليك، فقلت فلم أقل شيئا، فقال لجبريل قل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. رغم أنف عبد يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، كيف تكره تسمع اسمه ولا تصلي عليه؟ كيف تكره تدرك والديك ولا يغفر لك ذنبه؟ كيف تدرك رمضان ولا تخرج من رمضان بذنب مغفور؟ أي جهل أنت فيه؟ وأي عمل؟ وأي ضلال؟ وأي غفلة؟ تشهد رمضان ولا يغفر لك، تلك جريمة. كان الصحابة رضوان الله عليهم في آخر ليلة من رمضان بيدعو ربنا رمضان اللي جاي اللهم بلغنا رمضان، بيدعو لرمضان اللي جاي من رمضان دلوقتي، لأن رمضان وضعه مختلف. الوضع في رمضان ليس كأي وضع آخر، فهذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن، فمن شهد وكان شاهدا وأدرك رمضان تلكم هي الجائزة. هي دي الجائزة، إن أنت تحضر رمضان وتبقى قاعد في رمضان موجود شاهد ومدرك ولست غافل. اوعى تقول لي أنا حضرت رمضان السنة دي ولم يغفر لك، إزاي؟ هذا ادعاء كاذب. هل شهدت رمضان؟ هل كنت شاهد عليه؟ هل صمت نهاره وقمت ليله؟ وبعدين ربنا عمل لنا الصيام بالنهار، ما عملناش الصيام بالليل. طب ما كان ربنا يخفف على الناس والناس تصوم بالليل. والأحل لكم ليله الصيام، يعني في ليل وفي نهار، النهار فيه شمس والشمس بتبعت كروب من النيران. الضوء اللي احنا شايفينه ده عباره عن ترددات وموجات بيسموها موجات فوق البنفسجيه وموجات حراريه، كل الموجات هي من الشمس. اذا كنت صائما وقد امتنعت عن الشراب وعن الطعام فصارت المعده خاليه من الطعام والشراب ونزلت عليك هذه الاشعه فلا تضرك. طب وتعمل ايه؟ تدخل عليك الاشعه دي كما تدخل على اللحمه المشويه، اللحمه لو حطيت عليها ميه وسويتها باللحمه يبقى انت كده عملت شوربه، ده طعم. لكن اذا جبت اللحمه وحطيتها على النار مباشر من غير ميه لها طعم اخر ولها رائحه اخرى ولها طعم الذ ولها فائده اكثر لانها صارت مشويه، لم يكن هناك ماء ولم يكن هناك محيط بها الا الحراره فقط. فاذا امتنعت الحراره، إذا كانت الحرارة وحدها هي التي تباشر اللحمة كان اللحم ناضجا وكان مفيدا وليس فيه ضرر. كذلك المسلم إذا كان صائما وسقطت عليه أشعة الشمس تخلص مما يضره وصار جسده خالصا. هكذا الله عز وجل إذا أراد بالمؤمنين، لأن الخالق هو الذي فرض، لأن الخالق هو الذي أمر، لأن الخالق الذي أمر وخلق هو أدرى بما يصلحك وسيدلك على ما يدينك. ربنا عايز يحل عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا الخالق بيقول لازم تصوم بالنهار وبعدين تقوم بالليل. أصحاب القيام بقى والملذات الأخرى تلكم الجنة بقى، جنة الدنيا اللي هي جنة القرب، أن تقترب من الله بالليل لا أن تقضي وقتك أمام المسلسلات واصحاب الشياطين واصحاب الضلال يعدون من المسلسلات ومن الافلام ومن البرامج في رمضان خاصه، وكان الشيطان قد امرهم وصار له عليهم ولايه، لانه امرهم واستمعوا الى اوامره بان هم يعلنوا حرب على كل مسلم، يجهزوا جيوشا من المسلسلات، جيوشا من الضلال، جيوشا من البرامج، حتى ياخذك من تلكم الغنيمه التي ينزلها الله على عباده في هذا الشهر. عندما ادرك الشيطان بان هناك جبال من الحسنات ومن فيض الرحمن سبحانه وتعالى تسلسل فيه الشياطين، مرض الشياطين تسلسل، ففي النائب بتاع الشيطان شياطين الانس. فقبل ان يدخل رمضان، لان الشيطان قد علم انه سيسلسل وانه سيربط بالسلاسل، فاراد ان يكون له خليفه وان يكون له وكيل يقوم بالضلال مكان الشيطان، فكان اصحاب الافلام والمسلسلات. الى كل رجل، الى كل شاب، ان كانت لك اخت، ان كانت لك ام، فاسترها في رمضان، لا تجعلها لعنه على الاخرين. يهتم بعض فينا ان هو يغطي سيارته عشان ما حدش يخربش حاله. وينزعج كثيرا لو انت مثلا ماسك القلم في البيت وكتب على الحيطه، من حقك. لكن مراتك لما الناس تخربشها بعينيها، ألا توجد رجولة؟ ألا توجد غيرة؟ يخاف على العربية بس ما يخافش على الراجل. يخاف على الحيطة اللي في بيته لكن ما يخافش على بنته. إن الناس في حاجة إلى أن تعدل من سلوكهم حتى تدخل على رمضان بشكل آخر. أيها الأخ المسلم، إن كنت تريد أن تشهد رمضان فاستعد للشهادة. لأن رمضان شاهد عليك، هيجي القيام وليك الصيام والقرآن في الآخرة، يقولك بقى. يقول الصيام أيضا منعته. فجئت له شفيع يشفع لك الصيام. هو ده الصيام اللي هيشفع لك في الآخرة. فأنت مجهد نفسك إن الصيام يشهد عليك ولا يشهد عليك. البنات اللي ماشية في الشارع بمفاتن أجسامها في رمضان وفي غير رمضان، هتيجي في الآخرة وكم كنت سبب في ضلال كم شاب. أصحاب المسلسلات، ربنا عز وجل في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هيشيل أوزاره وأوزار غيره، لأنه عمل مصيبة في نفسه وعمل مصيبة في الآخرين. كل واحد هيتفرج على المسلسل بتاعه ستوضع في ميزان سيئاته. كل واحدة وكل ست وكل واحد يكون ضلالا لأحد أو سببا في ضلال أحد، سيأخذ الوزر مرتين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الناس في رمضان كأنها كانت في أسر. يقول لك أنا صايم وتعد الموائد. المصاريف في رمضان بتتضاعف. الست بتطلب من زوجها عايزة شهرية إضافية لهذا الشهر عشان هنشتري وهنعمل. وتلاقي بقى المكسرات وتلاقي المحفزات والمحببات. أنا صايم. أنت كده أخدت من صيامك إيه؟ انت بتهلك نفسك. بدل ما توفر في رمضان بتسرف في رمضان. تعالوا نشوف القصه دي ونعرف بيها المسلم راح فين. مهندس مسافر الى المانيا الى مدينه هامبورغ لدراسه دكتوراه. فزمايله كان في استقبال، فاول ما استقبلوه هناك في المانيا فقالوا له احنا هنعزمك بقى عشان خاطر المناسبه الجميله دي، تعال نروح مطعم من المطاعم ونعزمك. فتوجه هو وزملائه عشان خاطر يعزموه على الاكل، ودخل المطعم، مطعم من المطاعم الفاخره. طبعا مدينه هامبورغ ديت مفيش مدينه عند المسلمين زيها، فيها مصانع مرسيدس، مصانع بي ام دبليو، مصانع اودي للسيارات، وليها مفاعل نووي بيشغلها هي بس لوحدها دونا عن مدن المانيا كلها. دي المدينه اللي اسمها مدينه هامبورغ في المانيا، اللي بتغزو العالم كله بمنتجاتها، والمسلمين مش عارفين يعملوا مسمار يستوردوه من بره. هو دي احلى حال المسلم، يعني حتى في الدنيا برضه خايف، وفي العباده برضه محتاج ان حد برضه يفهمه. ومع ذلك يا اخي يرى الطاعه ويرى العباده وينصرف عنها. وكنا مرارا وتكرارا ان الناس بعد الصلاه تنتظر حتى تدعو لها الملائكه، ومع ذلك الناس بتجري كانها كانت بتعذب في المسجد، كان اللي بره مستنيه دقيقه واحده من حياته اهم من هذه الدقيقه اللي هي بتوفر له ان الملائكه تدعي له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بيضيع دعاء الملائكه عشان دعاء الناس، مش قادر يتحكم في اعصابه، مش قادر يقعد، الشيطان ينغزه فيطلع يجري على الدنيا. هكذا صار المسلم ضعيفا في دينه، فكيف يكون قويا في دنياه؟ تلكم هي المصائب التي يعاني منها المسلمون. المدينه مدينه هادئه نظيفه زي الشارع بتاعنا، نظيفه جدا. دخل المطعم، المطعم فيه سيدات كبار في السن بيتناولوا الطعام بتاعهم، شاف ولد وبنت شابين كده قاعدين بياكلوا. الطبق فيه جزء من الاكل بسيط جدا، جايبين شماتين كده يعني بيحتفلوا بمناسبه رومانسيه، فقاعدين بس يعني الله هو عازمها على حته الاكل الصغيره ديت، دي ممكن تلاقي تقول عليه بخيل. ما هو شاف ان الاكل قليل يعني، بس المفروض ان هو لو بيحبها يجيب لها، يجيب لها بقى سكر وبعد كده يترمى مش مشكله يعني. قال لك الناس دي ناس بخلة. المهم انا جعان يا جماعه، طلبوا الاكل وهم قعدوا ياكلوا، وبعد ما انتهوا الاكل سابوا تقريبا يعني 20% او ربع الاكل، وقالوا خلاص كل واحد سال الاكل والاكل اللي اكلوا يعني ما اشتهى بنفسه، وبعدين سابوا الاطباق يعني. وقالوا حاسب هو عند الباب سمع اصوات مرتفعه وصعيده، امسك كاتش، وقف، ايه الحكايه؟ الست اللي عملتها تقول انتظروا هنا انتوا عملتوا ايه؟ ايه المصيبه اللي انتوا عملتوها دي؟ ايه يا ست عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. صاحب المطعم جه طبعا سمع بقى الاوضاع. ايه القصه؟ القصه ان الست تقول انتوا سبتوا الاكل ده ليه؟ والستات كلهم قاموا بقى ايه خلاص بقى حزب واحد واقفين قدام ايه المهندس دوت وزمايله. وراح متصلين بالايه بالظابط بتاع مسؤول الشؤون المؤسسه الاجتماعيه. ايه اللي حصل؟ احنا ما عملناش حاجه. جه الظابط وقال المشكله. ايه المشكله اللي هم ارتكبوها؟ المشكله اللي هم ارتكبوها ان هم اكلوا وسابوا اكل مكانهم ما اكلوهوش. فقام الظابط الالماني راح محرر غرامه ب 50 مارك الماني لدفع فاتوره. يدفع فوري 50 مارك الماني. طب على ايه؟ قال له انت دلوقتي طلبت اكل وما اكلتوش. قال له طب انا طلبته بفلوسي ما طلبتوش بفلوس حد. قال له المال لك والاكل ده دي من ضمن الموارد بتاعت المجتمع. هناخد الاكل ده نعمل فيه هنديه لحد ولا هنرميه؟ هنرميه لانه ده بقيه اكلك اللي انت اكلته، ما حدش هيطيق ياكل الاكل اللي انت سبته، فهنضطر نرميه. اللي الرمي ده دي موارد البلد، البلد بتدفع بيها فلوس. بتكلف المجتمع، فضلا ان في دول ثانيه ما عندهاش هذه الموارد محرومه منها، يبقى انت عملت جريمتين، ضيعت موارد المجتمع وحرمت ناس ثانيه كنا ممكن نوديها لها تاكلها. ولو عملت الحكايه دي هتتطرد من المانيا خالص. الناس بكت. الراجل المهندس بكى على دينه. عشان هو ما خدش من الاسلام غير بتطف والجواز بتاعه مكتوب فيه مسلم. احنا نبكي على نفسنا، تبص في الارض كده وتبكي على نفسك. اصل انا دفعت الفلوس ولا دافع حق الاكل، مش فيه ده، مش هو ده موضوعك. المال لك والموارد للجميع. وكان درس قاسي قوي لواحد مسلم في بلد كافرة. يا طبعا احنا البلد اللي عندنا هنا مسلمة ولا كافرة؟ والناس اللي عندنا مسلمين ولا كفار لما تشوف الاكل اللي بيترمى منه في رمضان وفي غير رمضان؟ انت مسلم؟ انت هتقابل ربنا كده باسلامك، ربنا هيحاسبك. خلي بالك، واياك اياك ان تظن ان دي امور عابره ربنا مش هيقف عندها ابدا. الناس بتسخر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عندما قال ان الاناء لا يستغفر للعجل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، الاناء يستغفر لك. يقول اللهم اغفر له واجره من النار كما اجارني من لعق الشيطان. ايه الجمال ده؟ ايه سيدنا النبي ده؟ لما الطبق يستغفر لك يقول لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجره من النار كما اجارني من الشيطان، لانه بعد الله. احنا عايزين نتعلم ايه تاني جديدك ناقصك؟ المسلمين فاهمين دينهم ولا مغيبين؟ فين هم من دينهم؟ النبي يقول لك اللعق. طبعا اللعق مش لازم اصبعك، لان برضه نرجع للغه، المنعقه من اللعق، فقد تلعق الاناء بالمعنى. يعني ايه بالمعنى؟ المنعقه من اللعق، الفعل لا عاقة. لما تجيب اسم الاله منه يبقى اسمها منعقه. المنعقه ممكن تاخد بيها ولو حبايه رز فضل فلك، طب انت واخدها ما تسيبهاش، يبقى تحط على قدك، ما تاكلش في طبق كبير وتسيب الباقي هيترمى. مين هياكله مكانك؟ حاكل مكانك الشيطان، يدي عليك الطبق. واللهم لعنه لانه ترك فيه طعاما ياخذه الشيطان. بتدمر نفسك ليه؟ وانت طالع تاكل، وانت طالع تشرب، وانت طالع مسافر. انت فاهم ايه عن دينك؟ فهمت ايه عن رمضان؟ فهمت ايه من الاسلام؟ احنا محتاجين اعاده صياغه تاني، الناس محتاجه تتعلم تاني، الناس محتاجه تتقدم تتربى. بتعمل ايه في الاسلام انت؟ جاي كده وماشي كده وخلاص؟ عندما تقف بين يدي رب العالمين هيسالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ تقول له رميته في الزباله؟ اصل اكلت على قد بطني والنبي يقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. نبكي على حالنا. ادي احوال الناس اللي اتبعت تعاليم ديننا، واوعى تقول ان هم كفار داخلين النار. ممكن ربنا يرزقهم بالشهاده في الاخر يدخلوا الجنه. يبقى انت دخلت النار بظنك السوء. لان المراه المسلمه اذا لم تعرف تعاليم دينها مش هتبقى احسن من اللي بره، هتبقى اسوء، لان هي عرفت الخير ما نفذتوش. بتاخد الاكل ترميه في الزباله، وبتعمل الاكل ترميه. طب ليه؟ سوف تحاسبين على هذا الضياع. ايها المسلم، افرغ من هذه الغيبوبه وهذه الغفله وهذا الضلال اللي احنا فيه. الشوارع بتاعتنا مش نظيفه ليه؟ اكلنا مش مظبوط ليه؟ نسيب الكفار هم اللي ياخدوا تعليم ديننا واحنا بنعمله ايه؟ جاي عليك رمضان. رب نفسك، حاسب نفسك، جهز نفسك، اعد العده، استعد، عشان انت عندك جايزه لا حدود لها، سيغفر لك ما تقدم من ذنبك. كل ما تقدم من ذنبك سيغفر لك. يا هناك يا سعدك، لو عملت اسم الذي بس صمت رمضان صح؟ صوما وصياما. انت النهارده اتعلمت الفرق بين الصيام والصوم. تصوم عن الطعام والشراب، وتصوم عن حقوق العباد، وتعفو عن من ظلمك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عباد الله، عباد الله، عباد الله، توبوا وأنيبوا إلى ربكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، يا رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم نور لنا قلوبنا، ونور لنا حياتنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من أعمالنا، واسترنا فيما بقي من آجالنا. اللهم استرنا فيما بقي من آجالنا. ولا تفتننا في دنيانا، ولا تفتننا في أموالنا، ولا تفتننا في أبنائنا، ولا تفتننا في أصحابنا ولا أصدقائنا، ولا تفتننا في آبائنا ولا أمهاتنا. يا رب تب علينا يا رحمن، اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. يا رب نقسم بك عليك أن تغفر لنا جميعا في هذه اللحظة يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء ما سخط بعده. اللهم إنا زرناك في بيتك وحق على المزور أن يكرم الزائر، فأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقص علينا، اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك. احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مكروبا إلا أذلت كربه، ولا مهموما إلا كشفت همه، ولا محزونا إلا أذلت حزنه. يا رب العالمين أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعظكم لعلكم ترحمون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، وأقم الصلاة يرحمك الله.